كذلك الأذان بأذن الصبي الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأذان الإقامة في أذن الصبي لا يثبت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الأخبار في هذا منكرة.